بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم إمامة الإمام في الطعام؟ لأن الناس لا يرونه. حكمه إيش؟ مكروه. مكروه لأنه لا يرى، ولأنه مروي. مروينا النهي عن ابن عمر. عن ابن مسعود. طيب، حكم صلاة الإمام النافلة في مكان فريضة؟ لأنه صحيح صحيح. حكم ترك الجمعة والجوامع الجماعات والجمعة المعروفة ما يجوز، يعني الأدلة استدلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم تخلف لما مر عليه الصلاة والسلام، والثاني الإجماع. الإجماع صحيح. طيب، ومدافع أحد الأخذتين حسن. أيوة، ولا هذا بالنسبة للطعام. طيب، خائف من ضياع مالها أو فواتها أو ضرر فيه لوراكها يجوز. أيوة أحسنت. الدليل تعرف؟ هو نفس الحكم. طيب، غلبة النعاس. ايوه فوات الرفقة. ايوه الآن وقتنا هذا ما يستطيع الحقهم بالسيارة. طيب، يعني إن كانوا في سيارة واحدة فالأمر واضح، يروحون يروحون. إذا كان مجموعة يروحون سيارتين هل حسب أيهم أسرع يعني السيارة ولا؟ هم رفقة رفقة يذهبون جميعا إما لعمل أو تجارة أو نزهة أو لأي غرض، يعني أن له أن يتأذن. صحيح، بل إنه حتى الآن إذا ذهبت السيارة الأولى ما تحكم شيء، صح ولا لا؟ اللهم إلا أن يقف هذاك أو الثاني يسرع، فإذا أسرع سيسرع سرعة مخالفة للنظام فيقع في المحذور، فله يعني بكل وضوح. طيب، الأذى بمطر وحل أيضا كذلك. نعم، والدليل